السلام يا اخوة الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما زلنا نتحدث في الدرس الخامس من الدروس الخاصة بالأسماء، وهو التصغير. عرفناه فذكرنا أغراضه وشروطه، ثم بعد ذلك تحدثنا عن أوزانه وهي ثلاثة: فعيل وفعيعل وفعيعيل. فهناك أسماء تصغر على وزن فعيل، وهناك أسماء تصغر على وزن فعيعل، وهناك أسماء تصغر على وزن فعيعيل. انتهينا من الوزن الأول وهو وزن فعيل، وعرفنا أن الأصل في الأسماء التي تصغر على هذا الوزن أنها الأسماء الثلاثية، وهناك ملاحظات ذكرناها، وهناك أسماء زادت عن ثلاثة أحرف ومع ذلك تصغر على هذا الوزن لأن الزيادة لا تؤثر، ذكرناها كذلك. ثم انتقلنا إلى الوزن الثاني وهو وزن فعيعيل. قلنا الأصل في هذا الوزن أن الأسماء التي تصغر عليه الأسماء الرباعية، ثم ذكرنا أن هناك أسماء زادت حروفها الأصل الأسماء الرباعية، لكن بشرط أن يكون قبل آخرها بشرط ألا يكون قبل آخرها مد، تمام؟ لأنها لو كان قبل آخرها مد ستكون على وزن فعيعيل كما سنرى الآن. فالأصل في الأسماء التي تصغر على وزن فعيعيل هي الأسماء الرباعية بشرط ألا يكون قبل آخرها مد. ثم قلنا هناك أسماء زادت عن أربعة أحرف ومع ذلك تصغر على وزن فعيعيل كالرباعيل لأن الزيادة لا تؤثر، وانتهينا من هذه النقطة. ثم بدأنا في أمر آخر وقلنا هناك أسماء زادت عن أربعة أحرف ومع ذلك تصغر أيضا على وزن فعيعي كالأسماء الرباعية، ولكن لها طريقة خاصة في التصغير، لها طريقة خاصة في التصغير. نحن قبل هذه ذكرنا قلنا هناك أسماء زادت عن أربعة لكن الزيادة لا تؤثر، فتصغر على وزن فعيعي كأنها رباعية، تصغيرها كوزن فعيعي، الأربعة الأولى تصغرها على وزن فعيعي ثم تزيد الحروف الباقية كما هي. مسلمون، هنا الواو نون زيادة، أقول مسيلمون، الأربعة الأولى مسلم ميم سين لام ميم فعيعي مسيلم وأزيد الواو نون، خلاص زادت عن أربعة والزيادة لا تؤثر فهي على وزن فعيعي. الذي نحن فيه زادت أيضا عن أربعة لكن لها طريقة خاصة في التصغير، الزيادة تؤثر، الزيادة يعني تسبب يعني صعوبة قليلة، فلها أحكام خاصة عند التصغير. بدأنا ذكرنا أول شيء قلنا إذا كان الاسم مجردا خماسيا فإنه يحذف الحرف الأخير منه، تمام؟ وذكرنا على ذلك أمثلة: سفرجل وزبرجل وفرزدق وجحمرش وغضنفر. أحسنت. فسفرجل تحذف لامها فتكون على وزن سفيرج، زبرجد تحذف دالها فتكون على وزن زبيرج، جحمرش تحذف شينها فتكون على وزن جحيمر، تمام؟ غضنفر لم يحذف آخره، حذفت نونها. أنا سأرجع إلى هذه القاعدة لكن أنبه، هم يقولون هذه الأسماء المجردة الخماسية، يعني أنا رجعت إلى كتب مختلفة، هناك من قال يحذف منها حرف، حرف بإطلاق يعني، ولم يقيد، لم يقل الحرف الأخير، أنتم معي؟ هناك من قال يحذف منها حرف حتى تبقى على أربعة، وفي هذه الحالة تصغر على وزن فعيعي لأن هذا هو الأصل لأنه للرباع، نحن قلنا الأصل أنه للرباع، تمام؟ فهناك من قال يحذف منها حرف بإطلاق، بإطلاق، خلاص؟ على أربعة أحرف فتصاغ عزل فعيل كالرباط. هناك من فصل قال يحذف من الحرف الأخير إلا إذا كان هناك حرف آخر غير الأخير يشتبه بالزائد، يشتبه. مرة أخرى هناك من قال يحذف منها حرف بإطلاق، هناك من قال يحذف منها الحرف الأخير. هذا أنا كنت يعني سأزيد فقط عبارة غالبا، يعني هذا استنباط من القراءات المختلفة، وسيتبين لك قصدي الآن. الذين الآخرون أو مؤلف آخر قال يحذف منها الحرف الأخير إلا إذا كان هناك حرف آخر غير الأخير، حرف من الحروف الأخرى يعني، يشتبه بالزائد، يعني يشبه الحروف الزائدة. ففي فرزدق، في فرزدق قالوا تصغر على وزن فري زد وبهذا حذفنا الأخير، تمام. هناك من قال تصغر أيضا على وزن فري زق، فري زق وبهذا ماذا حذفنا؟ الدال. الدال ليست حرفا زائدة، ليست من حروف الزيادة، ليس كذلك؟ حروف الزيادة سألتمونيها، لكن أحيانا تأتي في مكان حرف زائد. ألم ندرس في الإعلال أنها تأتي في مكان تاء الافتعال؟ تاء افتعل ازدهر، وأصلها ازدهر، أليس كذلك؟ ها؟ فهي ليست زائدة نعم، لكن أحيانا تأتي في مكان حرف زائد. فلهذا وسأبين في غضنفر الآن، في فرزدق قالوا تصغر على وزن فري زد وبهذا حذفنا الأخير، وقالوا أيضا يجوز أن تصغر على وزن فري زق لأن الدالة تشتبه بالزائد فتحذف، هي أولى بالحذف، لكن القاف أصلية لا تشتبه بحرف زائد. هل القاف من حروف الزيادة؟ طب هل يمكن أن تأتي في مكان حرف زائد؟ لا، لكن الدال هي نعم ليست من حروف الزيادة، لكن يمكن أن تأتي في مكان حرف زائد كما تأتي في مكان التاء الافتعال، تاء افتعل كما بينا في الإعلام، تمام. فقالوا اتوسع وزن فريزق، فريزد وبهذا حذفنا الحرف الأخير، أو تصغر على وزن فريزق وبهذا حذفنا الدال لأن الدال تشتبه بالزائد. طب تعال إلى غضنفر، أنا ما رأيت لها إلا أنها تصغر في أي كتاب على وزن غضيفر، لم يحذف الأخير إنما حذفت النون، لم أرى أنها صغرت في كتاب على وزن غضينف، لو حذفنا الأخير ستصغر على وزن غضينف، أليس كذلك؟ الغين والضاد والنون والفاء وزيد الياء، ياء التصغير بعد الضاد، غضينف. ما وجدت هذا، لم يحذف بها في أي كتاب من الكتب التي رأيتها إلا النون، لأن النون تشبه الزائد، أليست النون من حروف الزيادة أصلا؟ سألتمونيها، تمام يا إخواني؟ أنتم معنا؟ فهم يقولون هذا القائل قال يحذف منها من المجردة الخماسية الحرف الأخير إلا إذا كان هناك حرف آخر غير الأخير يشبه الزائد فهذا أولى بالحذف. ففي فرزدق قالوا تصغر وزن فريزق وبهذا حذفنا الأخير، أو فريزق وحذفنا الدال. في غضنفر صراحة لم أرى إلا حذف النون غضيفر، ولم أرى غضينف، فربما لأن النون أصلا من حروف، بالنسبة لفرزدق الدال في الأصل ليست زيادة، لكن هي ممكن يمكن أن تأتي في مكان زائد، لكن النون في غضنفر، النون حرف النون يأتي زائد، أليس كذلك؟ يأتي زائد بنفسه، ليس في مكان حرف زائد، لا هو يأتي بنفسه زائد، فلذلك هو أولى بالحذف من الراء لأن الراء لا تأتي زائدة أصلا، وبهذا هي أولى في بيان الكلمة، لأن الحرف الأصلي الذي لا يأتي زائد مطلقا هذا يكون له تأثير في بيان الكلمة غضيف وغضيفر أيهما أوضح في بيان غضنفر؟ أظن غضيفر، أليس كذلك؟ غضيفر أوضح في بيان أن المقصود بالكلمة المصغرة هي غضنفر، أوضح من غضيف، تمام؟ فلهذا لم أرى إلا حرف حرف النون، لكن قياسا على القاعدة التي يقولون يحذف الزائد إلا ربما نجد في كتاب آخر غضيف، لكن صراحة ما وجدته. فحتى هذا قول ثاني، قول ثالث يقولون يحذف من هذه الأسماء في التصغير ما يحذف منها في التكسير، يحذف منها في التصغير ما يحذف منها في التكسير. هذه الأسماء تجمع جمع تكسير، وعند جمعها تحذف، يحذف منها حرف حتى تكون على وزن فعال أو فعاليل، فتشبه وزنا من أوزان اللغة. فيقولون في سفرجل سفارج أو سفاريج، وفي زبرجد زبارج أو زباريج، وفي جحمرش جحامر أو جحامير. لو نظرت في التكسير هنا حذف الحرف الأخير. وفي غضنفر يقولون غضافر أو غضافير، حذفت النون أيضا. فيقولون، وهذا أظن القاعدة هي صحيحة يعني تريحنا، يحذف منها في التصغير ما يحذف منها في التكسير، وجمع التكسير في غالبه سماعي، في غالبه سماعي، يرجع فيه إلى كتب اللغة. فإذا وجدت اسما مجردا خماسيا وتريد أن تصغره فارجع إلى جمعه، ارجع إلى جمعه وانظر ماذا حذف فيه عند الجمع، عند جمعه جمع تكسير، ما الحرف الذي حذف واحذفه في التصغير، تمام؟ واضح يا اخواني؟ فالخلاصة من كل هذا نستطيع أن فقط نزيد كلمة واحدة في هذه القاعدة التي قلناها، إذا كان الاسم مجردا خماسيا فإنه يحذف منه الحرف الأخير غالبا، زيد كلمة غالبا فقط، تمام؟ حتى يعني نحتاط ونحترز من كلمة غضنفر، زيد كلمة غالبا. ها؟ كتبنا أيوه هذا الآن شو كتبناه؟ ولكن بعد الحذف في آخرها غالبا، تمام؟ زيد كلمة غالبا حتى تبقى على أربعة أحرف. وهنا غالبا تخرج غضنفر، لأن غضنفر خرجت عن هذا الغالب، غضنفر خرجت عن هذا الغالب. استطعنا نقول يعني برضو نجمعها جمع تكسير. تريدون أن نكتب هذه القاعدة؟ سنكتبها، يعني لو تكتب بعدها نقول الاسم المجرد الخماسي يحذف منه في التصغير ما يحذف منه عند جمعه جمع تكسير، تمام؟ الاسم المجرد يحذف منه في التصغير ما يحذف منه عند جمعه جمع تكسير. لو نظرنا إلى سفرجل وزبرجد وفرزدق وجحمرش نجد الحرف الأخير يحذف، وفي فرزدق تجمع على فرازد أو فرازق، يحذف إما القاف أو إما النسق كما يحدث في التصغير، كما يحدث فيها في التصغير حدث في التكسير، تمام؟ لكن غضنفر لم أرى إلا غضافر في جمع التكسير، وفي التصغير غضيفر بحذف النون أيضا، تمام يا إخواني؟ لذلك نزيد كلمة غالبا هذا حتى يعني تنضبط القاعدة، وتكتب تحت هذه القاعدة الاسم المجرد الخماسي يحذف منه في التصغير ما يحذف منه عند جمعه جمع تكسير، تمام؟ امرأة العجوز. الاسم للمرأة خاصة؟ لا، للمرأة العجوز خاصة، صفة. نقول فلانة جحمارش، أي عجوز يعني، ليست للرجل. نقول عجوز بدون تاء مربوطة لأنه على وزن فعول. نعم، بمعنى فعل، كمثل صبور. رجل عجوز وامرأة عجوز. مستخدم من الرجل للمرأة. نعم. انتبه معي، هذه أول ملاحظة أو أول شيء من الأشياء التي لها حكم خاص في التصغير. الشيء الثاني، انتبه معي، يصغر جمع التكسير عند تصغير جمع التكسير، نصغر، انتبه معي، مفرده أولا، ثم إن كان لعاقل جمعناه بالواو والنون، وإن كان لغير عاقل جمعناه بالألف والتاء. ما هذا الكلام؟ لو قلت لك كلمة رجال وطلاب وكتب وأسود، هذه جموع تكسير، أمثلة لجمع التكسير. تمام؟ صغر لي كلمة رجال، ماذا تفعل؟ طلاب، هل تصغر على لفظها؟ لا. يقول لك عند تصغير جمع التكسير تصغر مفرده أولا، تصغر يعني أرجع للمفرد وأصغر المفرد. رجال ما مفردها؟ مفردها رجل، وتصغير رجل رجيل. قال تصغر مفرده أولا، ثم إن كان لعاقل تجمعه بالواو والنون فتقول رجيلون. إذا ما تصغير رجال؟ رجيلون، لا تصغر على لفظها، لا تصغر على لفظها، ترجع إلى مفردها وتصغره، ثم إن كان هذا المفرد لعاقل تجمعه بالواو والنون كجمع المذكر السالم، وإن كان لغير عاقل تجمعه بالألف والتاء كجمع المؤنث السالم. تمام؟ طلاب، مفرد طلاب، المفرد طالب. أنت تشك يعني لا تعرف مفرد طالب طلاب؟ نعم. طالب. وما تصغير طالب؟ طويلب. تمام، تصغيرها طويلب وجمعها طويلب، نقول ها طويلبات. طويلبات جمع مؤنث سالم. ها جمع مؤنث سالم طويلبون. ما هذا؟ طيب خلاص، إن كانت لعاقل، إن كان جمع التكسير لعاقل ترجع للمفرد وبعدك تجمع جمع المذكر سالم، وإن كان لغير عاقل ما تصغير، ما مفرد كتاب؟ ما مفرد كتب؟ كتاب. مفرد كتب كتاب، وما تصغير كتاب يا إسحاق؟ ها؟ كتيب. أحسنت، كتيب. وجمع كتيب، هل تجمع جمع مذكر سالم بالواو والنون ام بالالف والتاء؟ اقول ماذا في الجمع؟ كتيبات. تمام، كتيبات. اذا ما تصغر كتب؟ كتيبات. لا تصغر على لفظها، لا تصغر على لفظها، ترجع للمفرد تصغره، ثم إن كان لعاقل تجمعه الأول نون، وإن كان لغير عاقل تجمعه الألف والتاء. أسود ما مفردها؟ أسد. ما تصغير أسد؟ أسيد. تمام. وما جمع بالألف والتاء بالأول نون؟ فماذا أقول؟ أسيد. يوجد شدة هنا؟ أسيدات. جمع تصغير أسود ماذا؟ ما تصغير أسود؟ أسيدات. خلاص يا إخوان؟ هذا الأمر الثاني من الأشياء التي لها حكم خاص في التصغير. طيب الأمر الثالث، إذا كان الاسم مبدوءا بميم حذفنا حروف الزيادة منه عند تصغيره إلا الميم، تمام؟ ثم يصغر. ما هذا؟ بالمثال يتضح المقال. مستخرج، مستغفر، مجتهد، منطلق، مقاتل، امثلة منوعة متنوعة. هذا مفتعل، هذا مفرح، منكسر أو منتظر، لا مشكلة نفسه منتظر. إذا كان الاسم مبدوءا بميم قال تحذف حروف الزيادة إلا الميم، يعني من مستخرج ومستغفر سنحذف السين والتاء. تمام. من مجتهد تاء، من منطلق النون، من مقاتل ها، من منكسر، من منتظر، ثم صغر الباقي، ثم صغر الباقي. كأن عندنا مخرج، فماذا نقول؟ ها تمام، مخيرج. مستغفر ها، مغفر. مجتهد ها، مجيهد. منطلق، مطلق. مقاتل ها، تمام. منكسر، حجينا بمثلة متنوعة. منتظر، أحسنت. ومخرج يكون عزل مخارج، وتفرق بينهم عن طريق السياق. تمام، يشتبهان في الوقت. يقول تصغير مخرج طبعا لن يحدث شيء، لأن الأصل لا يوجد زيادة إلا الميم، والميم قلنا لا تحذف، نحن نحذف ما عدا الميم. وفي مخرج لا يوجد زيادة إلا الميم، والميم لا تحذف، فنقول مخرج. وفي المستغرق أنا أقول مخرج، وتفرق بينهم عن طريق السياق. فالجملة قد تشتبه في الوزن، مر بين اسم الفعل، اسم الزمان، واسم المكان، واسم المفعول، أليس كذلك؟ الثلاثة تشتبه في الوزن، ونفرق بينها عن طريق سياق الجملة. تمام يا إخواني، واضح هذا الأمر؟ تمام. طيب، إذا كان الفعل، إذا كان الاسم عفوا على وزن استفعال، فإنه أو فإننا نحذف منه حروف الزيادة ما عدا التاء أو إلا التاء ثم نصغره. عندنا استخراج واستغفار نحذف حروف الزيادة ما عدا التاء، يعني سنحذف الألف والسين والألف تمام، وصغر الباقي. تخيرجون أحسن، تخيرجون و ها تغيفرون. واضح يا اخواني هذا الكلام؟ لذلك انا اقول هذه الاشياء لها احكام خاصه في التصريف، فلذلك جعلناها وحدها. حتى انت رايتني في عندما بدات في وزن فعيل تحيرت في باي طريقه ابدا. هناك من يقول وزن فعيل لما زاد عن ثلاثه احرف بشرط ان يكون قبل الا يكون قبل اخره مد. هذا كلام يعني ستختلط فيه الامور تمام، لكن نحن بدأنا قلنا بنفس الطريقة في الثلاثة، الأصل فيه أنه الرباعي تمام، ثم هناك ملاحظات، ثم هناك كلمات زادت عن أربعة لكن كرباعي لأن زيادة لا تؤثر، ثم هناك أشياء زادت عن أربعة أيضا ولها أحكام خاصة نعرفها. أظن هذا الفصل أوضح لي في البيان. بقيت أشياء سنعرفها، يعني إذا حذف من الكلمة في حرف كيف تصغر؟ يعني كلمة ابن مثلا، كلمة أب أو أخ كيف تصغر؟ أو دم أو كرة أو يد، إذا حذف من اسم حرف كيف يصغر هذا الاسم بعد أن تكتبه هذا السنة؟ هذا رقم أربعة. إذا حذف من الاسم حرف رجع إليه، هذا الحرف شيء رجع إليه عند التصغير. إن حذف من الاسم شيء رجع إليه، عندنا كلمة أب أخ حم دم يد سنة شفة كرة، كل هذه الكلمات حذف منها حرف، انتبه معي. هنا حذف حرف ولم يعوض بشيء، وهنا حذف حرف وعوض عنه بالتاء. هنا حذف حرف وبقيت الكلمة على حرفين ولم يعوض عن المحذوف بشيء، لم نذكر شيئا بدلا من المحذوف، لكن هنا حذف حرف وعوض عنه. يعني في سنة حذفت الواو تمام؟ بدليل الجمع سنوات والنسب سنوي. في شفه حذفت الهاء بدليل شفاه في الجمع شفاه تمام، وعوضنا التاء. في كره حذفت الواو ايضا بدليل نقول في النسب كروي حتى هم يقولون التصغير والنسب يرد الاشياء الى اصولها، التصغير والنسب يرجعان الأشياء إلى أصولها تمام. فماذا نفعل؟ قال هنا يرجع المحذوف وبعد ذلك تصغر. في أب حذفت الواو، يعني الأصل أبون تمام، بدليل المثنى أبوان. طب بعد ذلك عند التصغير ستصغر على وزن ماذا؟ فعيل تمام. في وزن فعيل بعد العين توجد ياء زيادة، يعني المفروض هذه الياء ستكون أين تكون؟ بعد الباء، أليس كذلك؟ قبل الواو؟ لا بعد الباء، بينه ما هي بعد قبل الواو هي بعد الواو، خلاص؟ نعم بعد الباء. فماذا سنقول؟ ها؟ أبي اصبر علي، امشي شيئا شيئا. أبي هذا هو الأصل. أنا أمشي معك خطوة خطوة. تذكرون في الإعلام هل يجوز أن تبقى الكلمة هكذا؟ ما القاعدة التي يعني في درسنا قاعدة في الإعلام تدل على تدخل في هذه الكلمة؟ لا يعني قل ما قلب ياء واو. ها قلب ياء واو سرق الياء واو اجتمع حرفين. إذا اجتمعت واو ويا ليس إذا تطرفت تعلم أن تطرفت ليس تطرفت هي مضطرفة لا تطرفت. قاعدة هناك إذا اجتمعت واو ويا وكانت الأولى ساكنة قلبت الواو ياء ميت أصلها ميت لأن الأصل من موت وفي ميت لا توجد واو تذكرون أم لا؟ فهنا أبيون لكن بعد ذلك تكون ها تقلب الواو ياء وتضغم طبعا الياء في الياء فنقول أبيون. تمام يا إخواني؟ في أخ نفس الشيء ها نفس الشيء أصلها أخيون أخيون تمام نفس الذي حدث كذلك في حمل نفس الشيء حمي دم محذوفه أيضا دمي يد ها لا حذفت الواو بدليل النسب نقول يدوي يدوي تمام ها فماذا نقول يدين ها يدين هذا يا شمس وهي قلنا الاسم الثلاثي اذا كان مؤنثا معنويا نزيد ياء تاء في التصغير مصغر هند ماذا نقول هنيد ام هنيده هنيده تمام ها انتم معي لا نزيد له تاء في التصغير شمس شميسة ليس شرط ما كان منه شيئا فهو مؤنث وما كان منه شيء واحد فهو مذكر يعني العينان العين مؤنث الأذنان الأذن مؤنث لكن اللسان يوجد لسانان أم واحد واحد فهو مذكر تمام طيب هنا سنة طبعا التاء يعني ستبقى كبيت المحذوف يعني المحذوف واو تمام نفس الذي حدث هنا ها ماذا نقول ها سنية والتاء كما هي لان حتى وان كانت بدون دلاله فيها تاء لو كانت حتى بدون تاء كنا سنزيد تاء لانها مؤنث تمام سنية شفة ها احسنت شفيهة كرة أيضا محذوف واو بدل الكروي نقولها تمام كرية خلاص يا إخوان أنتم معي لا واضح هذا الكلام إذا حذف من الاسم شيء رجع إليه عند التصغير انتهينا من وزن فعيل والحمد لله وخرجنا منه بسلام بعد ذلك ثالثا وزن فعيعيل هذا الوزن خاص بالاسم الزائد عن أربعة أحرف بشرط ها أن يكون قبل آخره ماذا مد تمام عندنا محمود منصور مكسور عندنا مفتاح مصباح عندنا مسكين عندنا منديل زيادة عن أربعة وقبل الأخير مد تكون على وزن فعيعيل فماذا أقول ها محيميد ها منيصير مكيسير مفيتيح مصيبيح مسي سيكين منيديل. تمام. وأنت كما ترى الواو قلبت ياء، الواو جاءت في مكانها محيمين. واضح يا إخوان مفهوم هذا الكلام؟ خلاص انتهينا من التصريف. كيف نصرف ابن؟ بني. كنا نكتب ابن هنا أيضا. كلمة ابن يا إخواني، ابن هذه الهمزة زيادة أصلا، الأصل المحذوف يعني أصلها بنون، هذه الهمزة همزة الوصل زيادة، كانت في الأصل المحذوف واو، لما حذفت الواو بقي الاسم على حرفين فزادوا له همزة الوصل، هي زيادة ليست أصلية. تمام. فنقول هنا ها في التصغير بني. وكذلك كلمة ابنة، ابنة هذه الهمزة التي في البداية أيضا زيادة، فنقول في التصغير بنية. تمام. بنية. واضح يا إخوان. كذلك كلمة بنت، بنت هذه التاء التي فيها أيضا زيادة، فأيضا عند التصغير تصغر على وزن بنية، بنية على مثل ابنة. تمام. انتهينا الآن من التصغير والحمد لله رب العالمين. نصلي والله في الشهر. بعد ذلك الدرس السادس النسب. النسب يقولون إلحاق ياء مشددة في نهاية الاسم لغرض، إلحاق ياء مشددة في نهاية الاسم لغرض، عندما أقول مثلا أنسب إلى مصر أقول مصري، مثلا إلى مكة أقول مكي، ينسبون مثلا إلى زراعة فيقولون زراعي، ينسبون إلى الإسلام فيقولون إسلامي، تنسب نفسك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول محمدي قرشي، وهكذا. يقولون النسب إلحاق ياء مشددة في نهاية الاسم، أن تزيد ياء مشددة في نهاية الاسم لماذا؟ لغرض، كما سمعت له أغراض يعني. مثال ذلك يكون في مصر مصري، مكة مكي، زراعة زراعي، إسلام إسلامي، محمد محمدي. وأغراض النسب كثيرة، الأغراض كثيرة، منها يعني لماذا تستخدم هذا الأسلوب؟ له أغراض، أغراض كثيرة، منها الدلالة على جنسي، مصري فرنسي هكذا، الدلالة على جنس، مثال عربي روسي رومي، دلالة على جنس من البشر. تمام. الدلالة على حرفة، مثل زراعي صناعي تجاري، ها مهنة. الدلالة على ممكن مذهب، شافعي حنفي شيعي سني. الدلالة على دين، إسلامي يهودي نصراني وهكذا، قس على هذا. هذه من بعض أغراض النسب، وتجد أنت أغراضا أخرى. تمام يا إخوان؟ فهذه حقيقة النسب، الحق ياء المشددة في نهاية الاسم. نقول الاسم قبل اتصال الياء به يسمى المنسوب إليه، وبعد اتصال الباء الياء يسمى المنسوب. الاسم قبل أن ننسب إليه اسمه منسوب إليه. نحن ننسب إلى مصر نقول مصري، فمصر منسوب إليه، أليس كذلك؟ وبعد أن ننسب إليه اسمه الاسم المنسوب، لأن مصري يعني منسوب إلى مصر، هو منسوب. واضح الاسم؟ عندما أقول لك في كلمة مصري ما المنسوب إليه؟ مصر. في مكة ما المنسوب إليه؟ مكة. في مثلا زراعي ما المنسوب إليه؟ كلمة زراعة. فالاسم قبل أن تتصل إليه اسمه الاسم المنسوب إليه، وبعد أن تتصل إليه اسمه المنسوب. تمام؟ لأن عندما أقول لك مصري يعني منسوب إلى، فهو منسوب إلى مصر. تمام؟ طيب، القاعدة العامة في النسب أننا نزيد ياء مشددة في نهاية الاسم مع كسر آخره. القاعدة العامة في الاسم المنسوب أننا نزيد ياء مشددة في نهاية ياء مشددة في نهاية الاسم ونكسر ما قبلها ونكسر آخره، يعني آخر الاسم، يعني كمثل مصري. تمام؟ كمثل مثلا محمد، نقول محمدي. تمام؟ كمثل إسلام، نقول إسلامي. هذه الكلمات لم يحدث فيها تغيير، مصر مصري، محمد محمد، لم يحدث حذف، لكن أحيانا يحدث حذف. تمام؟ فنقول ولكن قد يحدث حذف في الكلمة، وذلك كالآتي. القاعدة العامة هي هذه، نزيد ياء مشددة في النهاية ونكسر ما قبل الياء، لكن قد يحدث حذف في الكلمة، وهذا له قواعد وهي التي ستأتي. عندنا أحيانا يكون الاسم منتهي بتاء مربوطة، هل تبقى أم تحذف؟ في سنة مثلا نقول سني، حذفت التاء. في مكة نقول مكي، وفي القاهرة نقول قاهري. تمام؟ أحيانا يكون الاسم مقصورا، فتى اسم مقصور، مستشفى، مصطفى، والألف المقصورة قد تكون ثالثة أو رابعة أو خامسة فأكثر، وكل نوع له حكم. قد يكون الاسم منقوصا كمثل القاضي، قد يكون الاسم ممدودا. تمام؟ قد يكون الاسم منتهيا بياء مشددة كمثل علي، نقول في النسب علوي. تمام؟ قد يكون الاسم على وزن فعيل، فعيله، كمثل قريضة وقريش، فنقول قرشي وقرضي، نحذف الياء. قد يكون الاسم على وزن فعيلة كمثل قبيلة، فنحذف أيضا، نقول قبلي ونفتح ما قبل الياء، وهكذا. فتجد أسماء كثير لها أحكام تختلف باختلاف نوع الاسم. طبعا هذا هو الأساس، لكن طبعا ما يخرج عن الأصل نعرف حكم المقصور، المنقوص، الممدود، المنتهي بياء مشددة، المنتهي بتاء مربوطة، ما كان على وزن فعيلة، ما كان على وزن فعيلة، كل هذا سنعرفه. تمام؟ يعني مثلا في حنيفة ننسب نقول حنفي لا نقول حنيفي، وفي طبيعة نقول طبعي لا نقول طبيعي، النسب هذا على غير القياس. القياس أن نقول طبيعي، وطبيعي ليس موجود عند العرب، لكن هذا في العامية وأدخل في الفصحى يعني يقال أجازه العلماء أن يصاغ وزن فعيلة على وزن فعيلي، تمام، لكن الأصل فيه أن يصاغ على وزن فعلي، تكون طبيعة طبيعي، حنيفة حنفي، قبيلة قبلي، تمام. خلاص يا فندم، اكتبوا هذا.